كل ضلالة في النار يما بعد. فما زلنا في بحث المعازف، وكنا في المرة السابقة قد بدأنا في أدلة المانعين، أي أدلة من قال بتحريم المعازف كلية. وبدأنا بأول دليل لهم، وهو دليل عام يعم تحريم كل ما يسمى لهوا أو لعبا، وقد ورد بألفاظ عدة: كل لهو ينهو به المؤمن فهو باطل إلا كذا وكذا وكذا، أو كل شيء من ذكر الله فهو من ذكر الله، كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو. فقلنا أن هذه الأحاديث الصحيح منها هو ما ورد بلفظ كل شيء إلا كذا وكذا وكذا. وقلنا أن الحديث في الحقيقة لا يدل على تحريم الغناء أو على تحريم المعازف التي هي موضع المسألة، لأننا قلنا إما فريق من أهل العلم يؤول اللهو أو كلمة الباطل بمعنى الذي لا يترتب عليه منفعة في الدنيا ولا في الآخرة، وليس بمعنى الإثم، أي أنهم لجأوا إلى المعنى اللغوي. وإما فريق آخر مثل الإمام البخاري يؤول هذا الحديث وما كان على شاكلته بما إذا شغل عن ذكر الله وعن طاعة الله. وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يكون دليل للجمهور أو للقائلين بتحريم المعاني. فهذا هو الدليل العام. ثم إن المانعين أي الذاهبين إلى تحريم المعازف ذهبوا إلى أدلة أخرى خاصة في المسألة. فالدليل الأول من هذه الأدلة الخاصة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر إذا شغل عن ذكر الله وعن طاعة الله. وفي كلتا الحالتين لا يمكن أن يكون دليل للجمهور أو للقائلين بتحريم المعاني. فهذا هو الدليل العام. ثم إن المانعين أي الذاهبين إلى تحريم المعازف ذهبوا إلى أدلة أخرى خاصة في المسألة. فالدليل الأول من هذه الأدلة الخاصة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، حرى هو الزنا، والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم علم، يعني الجبل، يعني جبل علم، يعني جبل. ودي مشهور في كتب الإمام، يقول لك هو أشهر من نار على علم، يعني سمعته أشهر من أن أنت عارف ما تحط شعلة نار فوق جبل فتجد الناس كلها من على بعد يشوفوها فيشبهوا سمعة الرجل بهذا، فيقولون هو أشهر من نار على علم. يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة، فيقول: إلينا غدا، يعني بكرة. ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني بجانب الجبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني لرعى أغنامهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، فيبيتهم الله ويضع العلم، وينفخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يعني اللي هيفلت منه يفعل به هذا المسح، وكان هذا المسح حقيقة أم أن له معنى آخر؟ إما أنهم يهلكهم الله عز وجل، وإما من بقي منهم فيفعل به هذا المسح، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وهو العمدة في تحريم المعازف، العمدة في تحريم المعازف. نشرح أولا وجهة القائلين بالحديث، أي الذاهبين إلى تحريم المعازف وهو الصحيح، ثم بعد ذلك نتبع ذلك بوجه نظر المانعين، لأنهم اعترضوا على هذا الحديث باعتراضات كثيرة جدا. الحديث يخبر عن أمر سوف يحدث، ويتحدث عن أقوام، هؤلاء الأقوام يذمهم الشرع لأنهم يستحلون هذه الأشياء، والاستحلال هو ادعاء كون الشيء حلالا، ادعاء كون الشيء حلالا، وهذه من أمارات الدعاء، لأن الناس ما زالوا في حياء من أمر ربهم، حتى من ابتلي ببلية من هذه الأشياء فإنه يستتر حتى وإن غلبته شهوته فلم يستطع أن يستتر، فما زال يطلب العفو والصفح، ويطلب من الناس أن يدعو له بالهداية. وهذا معناه أنه لم ينكت في قلبه نكتة سوداء، رغم أنه مقيم على المعصية، إلا أنه مازال إذا ذكر ندم، أو إن لم يندم تمنى أن يترك هذه المعاصي، إما أن يقول بلسانه وإما أن يطلب من الآخرين، وهذه علامة أن القلب لم يطمس عليه. وبتدرج أو بالاستمرار في هذا الأمر يختم على قلب صاحبه، فإذا بالأمر الذي كان بالأمس يفعله وهو مستترا، وإن وقع منه علانية طلب العفو والصفح والدعاء، إذا به يدافع عن هذا الأمر، وهذا من اعظم مكر الله عز وجل للعبد. عافانا الله واياكم من مكر سبحانه وتعالى لمن يمكرون. فمن مكر الله عز وجل ان يقلب عليه الامور. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا هو مكر الله عز وجل. ان الاشياء اللي كان امبارح بيقول ان هي غلط انقلبت امام الصور واصبح جو يدافع عنها، ومن دفاع عنها انه يجعلها حلالا، انه يجعل هذا الامر حلالا. وهذا هو الاستحلال، اي يدعي انه حلال، يعني يقول هذا ليس فيه شيء وهذا ممارسته من الامور المستحسنة ومن الامور الجيدة الى اخر هذا الامر. فهذا هو معنى الاستحلال، ان يستحسن هذا الامر وان يزينه وان يساوي بينه وبين المباح، فضلا عن ان يهاجم اصحاب الفضيلة اصحاب الايادي المتوضية الذي يعلم هو بمئات المغارب وهو حسدا وغيظا يريد ان يلفقهم بما هو عليه. طيب اذا هنا الحديث يتكلم عن اقوام يستحلون، اذا معنى يستحلون معناه ان هذه الاشياء كانت حرام. من ضمن هذه الاشياء التي ذكرها في الحديث ان هؤلاء القوم يستحلونها المعازف، والمعازف تطلق على ما كان من قديم التغني، وتطلق ايضا على الآلة، وكلا الاسمين صحيح، لان الحديث يتكلم عن الامرين الاثنين، تطلق على ما يتغنى به ما كان كلاما، وتطلق ايضا على الآلة، على الآلة التي يعزف عليها التي تخرج أصواتها. وكلا المعنيين صحيح، خد بالك كلا المعنيين صحيح، يعني هذا من قبيل المشترك او من قبيل العام، يعني مفيش تضاد بين الاثنين، مفيش تضاد ان احنا نقول ايه المعاني يقصد بها الامر، يقصد به ما كان يتغنى به، ويقصد به ايضا الاله، ويقصد به ايضا الاله. الى ذلك مفيش كلمه تكرار، ان البعض كما توقعتي على عشرات بمثل هذا، يقول المعاني تطلق على هذا على هذا، فهذا يدعى الامر محتمل، لا ليس هذا محتملا، لان الكلمه تشمل الاثنين. انت نحن نتوقف الكلمة اللي اسم الحكيم، ان كل حكيم دول متعارضين، ان يقول المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة حروف. احنا عايزين نعرف عدة المطلقة ايه، القطر يطلق المعنى القطر ويطلق المعنى الحي. فهنا تقول لازم نتوقف في هذه اللحظة الى ان يدل لدليل كيف. لكن هنا ما يقول الله عز وجل والليل اذا عصى فعصى بمعنى افضل الاجلاء، فهذا لا يضر، لان الله سبحانه وتعالى يقسم باقباله ويقسم بادباره سبحانه وتعالى، ولا تضاد بين المعنيين. اما هذا طيب، اذا هنا الحديث ياتي او بيضم اقوال في الذم دي، الذم دي من قول انهم يستحلون. طيب، وكل مخيط الدلاله يستحل معنى ذلك ان هذا الشيء محرم، وهي اطلق عليه انه يستحله، ومن ضمن هذه الاشياء المعازف فانتبه بذلك ان المعازف محرمه. وفي الدلاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء الاحكام، وهذا خبر في معنى الامر، خبر في معنى الامر صحيح الاسلوب، اسلوب خبر يخبر عن الناس ان دي يعمل كذا كذا كذا، لكنه كانه يامل بالابتعاد عن هذا. ليه؟ لان هو ظن الناس دول ان الناس دول انفكاكين انهم يستحلون اشياء من ضمن المعادن. قال يا عباد الله اجتنبوا هذه الاشياء، بما فيها المعادن. تقريبا ده يبدو الدلاله، وهي دلاله في منتهى الوضوح وفي منتهى الصحه، والامر فيها واضح بين لا يحتاج الى مزيد. لكن احببنا ان نبين هذه الدلاله لان بعض اهل العلم المشهود لهم بالعلم والحكمه لم يقبلوا هذه الدلاله، زي محمد بن ابراهيم الوزير. محمد بن ابراهيم الوزير وان العلماء المعروفين اعنى في هذه الدلاله، فمن اجل ذلك اردنا ان نبين وجهه هذه الدلاله. المريحون للمعارف اعترضوا على هذا الحديث جملة وتفصيلا، يعني الحديث لم يقبلوه لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية الدلالة بجميع أجزائه، يعني كلية لم يسلموا بأي شيء من احنا قلناه من أساسه من ساعة ما قلنا هذا الحديث رواه البخاري. لكن كده أمين أدلته أو ما تمسك به المنع المتمسك بالحديث، ونرد على هذه الأمور إن شاء الله بشيء من التفصيل، لأننا قلنا أن هذا عمدة المانعين والمحرمين للمعابد، وهو دليل صحيح. بالحديث ونرد على هذه الأمور إن شاء الله بشيء من التفصيل، لأننا قلنا أن هذا عمدة المانعين والمحرمين للمعازف، وهو دليل صحيح. أول هذه الأشياء هو ما اعترض به ابن حزم في المحلى وفي غيره، يقول في سرد لأدلة المانعين، يقول ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار إلى آخره، حدثنا أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ووالله ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. طبعا في ثمة اختلاف بينه وبين الرواية الأصلية، لكن ما يعنينا كلام المعازف. هو الخز في الأصل اللي هو نوع من الحرير، يعني الخز نوع من الحرير، فهو متردد الأمر بين أن يكون الحرة اللي هو الزنا أو الخز، لكن الصحيح هو رواية البخاري اللي احنا قلناها لكم سابقا. وطبعا ليكونن من أمتي قوم، هو في الرواية الصحيحة أقوال يعني. والخمر والمعازف، وهذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصفقة بن خالد، هو ابن حزم كلامه فيه نوع من الصفق شوية، هو يقصد ان هو يطعن في الحديث من جهتين. الطعن الاول انه يعتبر ان هذا الحديث منقطع ما بين البخاري وهشام، الأمر الثاني أن نعتبر أن فيه راويا ضعيفا وموثوق قد خالص، فمن أجل ذلك ضعف الحديث، فمن أجل ذلك ضعف الحديث صدقا. لا حجة ابن حزم وكل من جاء بعده يدندن حول هذه الحجة، وكل من كتب في مصطلح الحديث، معظم أهل العلم الذين كتبوا في مصطلح الحديث تناولوا في بحث المعلق مثال ابن حزم هذا وطعنوا في الحديث وتناولوه جميعا بالرد، ما بين رد صحيح وما بين رد متعكف، لكن ما يعنينا الآن هو أن نرد هذه الحجة وأن نرد هذا الطعن. هذا الحديث أول هذه الأمور أن البخاري يقول قال هشام، وهو هشام بن عمار، والبخاري يقول لم يقل حدثنا ولم يقل سمعته، لم يقل حدثنا ولم يقل سمعته، وهذه أمارة الانقطاع، وهذه أمارة الانقطاع ما بين البخاري وما بين هشام. والرد على ذلك في غاية الوضوح، وهو أن الثابت الذي لا ينازع فيه ابن حزم ولا غيره أن هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري، أن هشام من شيوخ البخاري. يبقى أن يقول، يجب أن يقول حدثنا أو سمعت، نقول هذا ليس بصحيح، لا يجب على الراوي أن يقول حدثنا أو سمعت إلا إن كان معروفا بالتدليس، إلا إن كان معروفا بالتدليس. يقول ده الشيخ فلان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، لما نسألك أنت سمعته يقول لا ما سمعتوش، ده فلان قال لي وفلان عاد لي وفلان عن فلان عن فلان. يقول لك خد بالك بعد كده بقى إيه فلان ده ما بينقل، نقول الشيخ فلان والأخ فلان ما يكونش سمع الكلام ده بنفسه. طب هو قابل الشيخ ده؟ قابله آه، يبقى هو حدث عنه بما لم يسمعه منه، حدث عنه إيه بما لم يسمعه منه. بيقول فلان بيقول حمد الله وهو لم يسمعه منه، خلاص. طيب هو قابل فلان ده بكده؟ نعم قابله، يعرف. يبقى إذن هو مدام تساهل في الحتة دي، مدام بدأ بيقول فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول من غير ما يكون سمع منه مباشرة، يبقى ده يجعلنا على ايه؟ على حذر، لمن عايز يتثبت في دينه. بعد كده ما يقول فلان بيقول انت سمعته؟ بيقول اه. ليه بنقوله كده؟ لان احنا جربنا عليه ان هو يحدث بما لم يسمع، مش بيكذب، لا، يحدث بما لم يسمع سمع من وسائط، خلاص. واحد يقول طب ايه الحامل ليه ان هو يحذف الوسائط؟ الحامل دي امور كتيره جدا، امور كتيره جدا، منها ان هو يوهمك ان هو صاحب الشيخ وان هو يعني ايه قاعد معاه، فكل اللي هو بيقوله هو بيسمعه منه، او يوهمك، او يوهمك، او لا يحدث بالواسطه، وذلك لان الواسطه اصغر منه سنا، يعني الاخبار واحد صغير فهو يستحن يقول فلان اللي قال لي، وهو راجل كبير يعني في العلم، فكبير عليه او ان الخبر ده ما يسمعوش هو بنفسه وناس اخرين، او يكون في الحقيقه واحد قال له هو مش عايز يقول لك على اسمه لان انت ما بتحبوش، ما بتحبش الواسطه دي. يعني لو قال لك ان هو مثلا فلان انت ايه مش هتقبل الخبر ده لان انت لا تحب فلان هذا، الى اخر هذه الايه المعاذير. فهذا يسمى مدلسا، هذا يسمى تدليس، هذا يسمى تدليس. والمدلس لا يقبل حديثه الا اذا قال حدثنا او سمعته، الا اذا قال حدثنا او سمعته. لما نيجي عند الامام البخاري، الامام البخاري لم يرمه احد، طبعا هذا بديهي، ولم يتكلم فيه احد بانه مدلس، بانه مدلس. طيب، والامر الثاني ان هذا شيخه هشام بن عروة، هشام بن عمار شيخه، يبقى إذا لما يقول عن شيخه قال هشام يبقى ده إيه؟ يبقى ده محمول على السماع، ده شيخه. إحنا إمتى بنتوقف؟ لما نكون اكتشفنا عند الرجل ده إنه هو ممكن يكون قابل شيخه وسمع منه ثلاث أحاديث، خرج يسمع عشرة أحاديث، مش اخترع السبعة كذبهم، لا السبعة تانيين سمعهم من ناس تانيين، خلاص؟ يعني يا دوبك هو قعد معاه مرة، المرة دي ما تكفيش ثلاث أربع أحاديث، بعد كده بقى يسمع الراجل ده 15 حديث، هذا لا يمكن أساسا. لكن معلوم أن الإمام البخاري شيخه هشام، ومعلوم أن الإمام البخاري غير مدلس، فما دام الأمر كذلك أي أنه غير مدلس وهشام شيخه، فإذا يحمل على الاتصال، خصوصا أنه قد لقي الرجل وجالسه وسمع منه كل ما في الأمر. أن ابن حزم وهذه غفلة هيئ إليه أنه يجب عليه أن يقول حدثنا أو سمع، مفهوم؟ لكن يرد برضو سؤال، ليه برضو الإمام البخاري كل أحاديث يقول سمعت وحدثنا ويجي عند هنا يقول قال؟ هذا لدقة الإمام أساس الإمام البخاري من أدق الناس تعبيرا، طبعا الأدق منه في هذه الألفاظ الإمام مسلم، لكن الإمام البخاري يراعي الدقة في هذه الأشياء، فهو يفرق ما بين كان مجلسا خاصا للتحديث، مجلسا خاصا الشيخ عاقد المجلس وبدأ يقول الحديث الأول ويقرأ حدثنا فلان، والمستملي اللي بيملي يملي حدثنا فلان عشان الناس تسمع أن فلان إلى آخره، والناس يكتبوا. يبقى هنا ده مجلس تحديث قاعد إيه بيحدث، فهنا بيراعي كلامه، حدثنا يعني حدثنا، سمعت يعني سمعت. لكن هم من كانوا أهل دين وأهل علم كانوا يراعوا الدقة. الإمام النسائي حدث بينه وبين شيخه بعض أشياء، يعني حدث بينهم خلاف أو غرى صدر شيخه، بقى شيخه مش قابل إن هو يحدث، الحارث بن مسكين وهو من الأئمة الثقات. لكن العلم والدين من أجل الإنسان إيه؟ ينزل هامته، مفيش كده. فالحارث بن مسكين عنده أحاديث، عنده علم، والإمام النسائي مش مقبول إن يجلس أمامه، فما الذي كان يفعله الإمام؟ كان يجلس خلف العمود ويستمع له بيقوله ويكتب. طيب هيقول حدثنا وسمعته، هو ليه حق يقول كده، بس برضه لا يستوي مع الايه؟ مع اللي قاعدين. فكان عشان ينبي يقول قراءة عليه وانا اسمع، حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع، انا قاعد بعيد مش قاعد قصاده، لكن انا سامع، يعني سامع الكلام اللي هو بيقوله، الكلام اللي بيقوله ده، فهذا لدقته. طب وايه تاني؟ لو الشيخ مش بيحدث، مش قصد ان هو حدث، لكن في مجلس يسمى مجلس المذاكرة، مجلس المذاكرة هذا حينما تذاكرون في مسألة فيبدي هذا دليل، يقول له دليلك، يقول له فلان حدثني عن كذا عن كذا عن كذا، زي المناظرة المشهورة بينهم في حديث مس الذكر بين علي بن المديني وأحمد وغيره ثلاثتهم، فأخذ هذا يبرز ما عنده ويحيى بن معين، وهذا يبرز ما عنده، فهذا يسمى مجلس ايه؟ مذاكرة، مجلس مش الشيخ قاعد متعمد ان هو يحدثك، لكن هو ثقة يدري ما يقول، فهذا مجلس مذاكرة وليس مجلس تحديث، فأراد ان ينبه الجالس ان هذا اخذته مذاكرة ولم اخذه تحديثا، يعني ما كانش مجلس معقود خصيصا لتسميع الحديث، انما كانت مسألة جرت، فقال قال هشام حدثني كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، مفهوم؟ ماشي؟ طيب يبقى اذا هنا كون هشام هذا لم يحدث عنه البخاري بلفظ التحديث او بلفظ السماع ليس بمطعم، ليس بمطعم، لان البخاري معلوم عنه انه غير مدلس وهشام شيخه، وما جعل البخاري يعرض عن قولي حدثنا وسمعت إلا لماذا؟ إلا لكون هذا مجلس مذاكرة وهذا ثقة وهذا ثقة، فمن ثم انتفت دعوة الانقطاع، انتفت دعوة الانقطاع. هذه أرجح هذه الردود، أرجح هذه الردود على دعوة الانقطاع بين الإمام البخاري وبين هشام ابن عمار. طيب، الأمر الثاني أنهم يقولون أن قول الإمام البخاري قال فلان على مشايخه هذا استعمله في أحاديث كثيرة، لكن للإنصاف هذه الأحاديث ليست في البخاري، في تاريخ البخاري، معلش كتب الرجال معلش التي ألفها الإمام يذكر في أسانيده قال فلان، نعم من مشايخه، لكن في الصحيح لم يعهد منه مثل هذا التصرف من قبل. أما الأمر الأوضح من ذلك فهو أن هذا الحديث جاء موصولا من طرق أخرى، جاء موصولا من طرق أخرى، يبقى هو نفس طريق الإمام البخاري لا غبار عليه. أما ما طعن فيه ابن حزم أما الطرق الأخرى في صدقة، فصدقة بن خالد من رجال الصحيحين، من رجال الصحيح، ومن طعن فيه لم يطعن فيه بحجة، يعني لم يطعن فيه بجرح مفصل، بجرح مفصل، يعني لم يبين وجه الاعتراض على صدقة، فضلا عن أنه قد جاء من طريق آخر. يبقى صحيح قد يحدث خلاف بين أهل العلم في رجل ما بين مزك له وبين جارح له، لكن يقدم الجارح حينما يذكر إيه؟ حينما يذكر حجة له، يعني يذكر مفسرا يقول لا يقبل لكونه كذا، لكونه قد احترقت كتبه، أو لكونه كان يهل، أو لكونه كان يقبل التلقين، أو إلى آخره، فحينئذ يسمى جرح مفصل أو مفسر، ففي هذه الحالة يقبل. أما إن طعنه طعنا مجملا هكذا يقول ليس بشيء، فهذه كلمة شديدة. ليه كلمة شديدة؟ لأن الذي يقول عليه ليس بشيء هذا قبله الإمام البخاري وروى عنه أساسا، روى عنه في أصول الباب، يعني جعله حجة في الباب، هذا توثيق من أعلى درجات. فإذا طعن فيه آخر لم يقبل هذا الطعن إلا مفسرا. ليه أخوانا مفسرا؟ في وجه التعمد، مفيش تعمد، لأنهم وجدوا أهل العلم يجرحون بغير أمر يستوجب الجرح، يعني يجرحون بعض الرواة الثقات، نحن نتكلم في رواة ثقات دولهم، يجرحون بعض الرواة الثقات بأمر لو استفسرت عنه يتضح لك أنه ليس بحجة. فهذا شعبة كان يجرح الحجاج، الحجاج ابن منها كان يجرحه وهو ثقة معلوم، فحينما سئل عن ذلك قال مررت ببيته فسمعت مزمارا، قال مررت ببيته فسمعت مزمارا، قيل له هل كان موجودا داخل البيت؟ فلم يرد. أيوة، أنت مررت ببيته فسمعت مثل هذا، لكن كان هو بالداخل؟ ده سؤال وجيه جدا، ممكن يكون الجواري أو العبيد استغلوا عدم وجوده أو وجود ولي الأمر في البيت وأحدثوا مثل هذا المنكر، وأحدثوا مثل هذا المنكر. وغير هذا كثير، إذا سئل عن سبب الطعن، إذا سئل عن سبب الطعن أبرز سببا لم يكن وجيها البتة. وكذلك إذا وثق، وكذلك إذا وثق من غير إمام معتمد، فكانوا يوثقون بعض الرواة فيقول فلان ما أوثقه، فإذا سئل لماذا يقول لو رأيت لحيته، لو رأيت صلاته، لو رأيت هيبته، هو ده اللي جعله يوثق فلان ويقبل عليه، يقول راقبته في صلاته كذا وكذا وكذا فوجدته رجلا صالحا، وهو يكون الرجل ده حاجة بسيطة ركن من أركان الكذب مثلا، يعني مش هو الكذب ده، هو ركن من أركان الكذب نفسه. الكذب قائم على أربع أركان، ده واحد منها أساسا، زي إبراهيم بن أبي يحيى. فإبراهيم هذا كان بعض أهل العلم يوثقه وهو ركن من أركان الكذب، فمن أجل ذلك من عرف أنه وثق أي وثقوه، بلاش وثق بلفظ المجهول هذا، أنه ثقة، فإذا ورد فيه طعن لا يقبل هذا الطعن إلا مفسرا. فحالة هذا الراوي ينطبق عليه مثل هذا، من ضعفه لم يصب لأنه لم يبين وجهة ضعفه. طيب، وخروجا من نزاع العلماء، فإن الحديث ورد موصولا من طرق عن هشام بن عمار في غير الصحيح، أخرجه الحكم بن سفيان في مسنده وأبو بكر الإسماعيلي في المستخرج وأبو ذر الهروي راوي الصحيح وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو نعيم في المستخرج على الصحيح والبيهقي وابن عساكر في التاريخ من طرق كثيرة عن هشام بن عمار به على الشك في اسم الصحابي، على الشك في اسم الصحابي، يقول أبي مالك أو أبي عامر، أبي مالك أو أبي عامر، ودي من الأشياء اللي تمسك بها ابن حزم لأصل عنده في أصول الفقه سوف نعرض له إن شاء الله، هذا مطعم ثالث لابن حزم سوف يأتي عند الحديث عليه إن شاء الله. ومن فوق هشام بن عمار جميعا ثقات، وأما هشام فمختلف فيه، والمترجح أنه صدوق حسن الحديث، ولقد توبع شيخه صدق ابن خالد تابعه بشر ابن بكر، يعني حتى صدق اللي عليه كلام، وقلنا الصحيح وقول من وثقه وأن من ضعفه لم يصب، جاءه متابع، يعني واحد شيخ ثاني حدث بهذا الحديث مثل هذا الراوي. أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود، وهنا عن رواية أبي داود هنقف وقفة توضيحية بعض الشيء. أخرجه أبو داود قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحريرة، وذكر كلاما في المعاذ، وذكر كلاما قال يمسك منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يعني اختصر الحديث، جاب أوله جاب آخره، لكن ما جابش موضع إيه الشاهد، فهذا مطعن في إيه؟ في بادئ الأمر لمن يستند إلى رواية أبي داود، أن رواية أبي داود لم تذكر المعازف، صحيح صححها في الطريق لكن دون ذكر المعازف. ممكن الإنسان بداهة يقول ذكر كلاما، هذا الكلام هو فيه المعازف، لأن الإمام أبو داود رجل يراعي الدقة، فحينما يقول وذكر كلاما ويأتي بهذا معززا للحديث الآخر، فإنه يعني أن هذا الكلام مندرج في المعاد، لكن لو حتى أبو داود قال هذا ما قبلناه منه، لأن أبو داود عايزين جاوب منه، عايزين نشوف جاوب منه، فهو بدأ في بيت يكون هذا الحديث الشاهد اللي هو ورد من طريق أبي داود لا يعتبر معززا للرواية الأولى لأنه لم يذكر فيه نصا لفظة المعاد. هكذا فقه أبو داود وقال الخز وبوب له باب ما جاء في الخد، الله ده هو لو عنده المعازف كان قال باب ما جاء في المعازف، لكن قال باب ما جاء في خلق، ولم يذكر الخمر والمعازف، فوقع في النفس شيء ألا يكون هشام حفظ ذلك، لأن بش بن بكر ثقة والراوي عنه كذلك، وهشام لا يحتمل التفرد دونهما، هشام بن عمار. ثم اتضح الأمر أن هناك عن بشر هذا هو الراوي الثقة اللي هو لم يذكر لفظ المعازف عنه طريقين آخرين. يبقى الإمام أبو داود روى هذا الحديث معززا للأصل الحديث ليس من طريق هشام إنما من طريق بشر، ولم يذكر لفظ المعازف، فكان هذا سمى طعما، لكن ورد عن بشر من طريقين آخرين فيهما ذكر المعازف من وجهين آخرين عنه. فأخرجه الإسماعيلي في الصحيح كما في تهذيب السنن بسند صحيح عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحي، وابن عساكر بسند صحيح عن عيسى بن أحمد العسقلاني، كلاهما قال، احنا مش هنمشي على هذا المنهج يعني بتفصيل الكلام على الرواة، لكن اكملني الطعن في هذا الحديث مشهور، فمن أجل ذلك أحببنا أن احنا نوقفكم سواء المهتم أو غير مهتم، غير مهتم حتى يقع في نفسه تطمئن لنفسه، أما المهتم فيستفيد بهذا إن شاء الله. بسند صحيح عن عيسى بن أحمد العسقلاني كلاهما قال حدثنا بشر بن بكر فساقه بالإسناد عن عطية بن قيس في قصة عبد الرحمن بن غلم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحريرة والخمر والمعاجز، ولينزلن أقوام إلى جنب علم إلى آخره، ويمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، فهذان ثقتان حفظاه تاما عن بشر بن بكر. يعني طبعا لما ابو داود رواه من غير طريق هشام، هو مين اللي ذكر المعازف يا اخوانا؟ هشام. حلو، هشام اساسا عليه اساس اعتراض ابن حزم ان في ثمة انقطاع ورددناه، جه اعتراض ثاني قالوا ده هشام ده يدوبك مقبول يعني في التوثيق، طيب ماشي مقبول في التوثيق، فجي ابو داود يروي الحديث فرواه عن بشر بن بكر الثقه اللي هو مساوي لهشام دون ان يذكر ايه المعازف، فوقع في نفس اهل العلم ان يكون كلمه المعازف دي زياده من عند هشام، ان يكون هشام لم يحفظه، لان هو يدوبك يعني مقبول، مش معنى قلنا هو مجهول يعني يدوبك قبل يعني جاوز درجه الثقه، لكن لا يقف في درجه بشر بن بكر الثقه الذي لم يروي لفظ المعازف. ثم وجدوه عند غير ما يرفع هذا الوهم، فوجد ثقتان يرويان عن بشر بن بكر نفس حديث البخاري، اي نفس حديث هشام بن عمار بلفظة والمعازف، فصحت هذه التقوية لاصل الحديث والحمد لله رب العالمين. يبقى اذا هنا ارتفع ما قاله هؤلاء من طعن في سماع البخاري من هشام، ومن طعن في هشام، ومن طعن في صدقة، فكل هؤلاء. أما هشام فقد رواه آخرون غير هشام مثل بش، أما صدقة فورد من يتابعه، وقبل هذا وذاك فإن هشام مقبول أن يحدث عنه الإمام البخاري من غير واسطة، وصدقة لخالد الراجح فيه أنه لا يقبل جرح من جرحه، ومع ذلك ورد من طريق آخر منفصل كما سمعتم الآن. تابع صدقة مثلا إلى آخر هذا الكلام. لبدأ أول اعتراض اعترض به المعترضون وهو ابن حزم، وهو الانقطاع وغمزه بصدقة، ويأتي اعتراض ثالث أهم من هذا وذاك هو طعنه في الصحابي وطعني في التردد أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. طيب قال الاعتراض الثاني بعد الاعتراض بتاع الطعن في هشام، قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: ليسه يعني ابن حزم اعل الحديث بصدقه، صدقه ابن خالد هو فعلا اعل الحديث بصدقه، فان ابن الجني روى عن يحيى ابن معين ليس بشيء، وروى عن احمد ذلك ليس بمستقيم ولم يرضى. روى عن احمد ان صدق هذا ليس بمستقيم ولم يرضى، اي لم يرتضي هذا الراوي، وهذا جرح شديد خسارة ما نعترض به على جرح الامام احمد. نقول نعم هو احمد طعن فيه ولم يرتضه، لكن روى له البخاري، ومن روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، لكن في الحقيقة هذا كلام لا يصلح عند الكلام في أحاديث الحلال والحرام، يعني لا ينفع أن تلزم به الآخرين. فهذا الطعن في ظاهره قوي، لكن في الحقيقة هذا الطعن لا يساوي شيء. لم يقول وهذا الذي قاله الشيخ خطأ، وهذا الذي قاله الشيخ خطأ ابن حزم ومن منحاه في صدق هذا، وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدق ابن عبد الله الثمين. صدق ابن عبد الله راوي آخر، فدخل الوهم على ابن حزم ومن تبعه، كذلك الإمام الشوكاني دخل عليه مثل هذا الوهم في أنه صدق فعلا أن صدق مطعون فيه، ومن ثم قال الكلام اللي سبق قلته، قال ان دروا له البخاري في الصحيح، وده يكفي ايه في توثيق الرجل، لكن الصحيح هو ما قاله الحافظ ابن حجر ان الذي طعن فيه احمد ويحيى ليس هو راوي هذا الحديث، انما هو صدق ابن عبد الله وليس ابن خالد، لان طبعا طعن احمد وابن معين شديد، لا يمكن ان تقول هذا طعن غير مفسر، لان عايز يقول ايه اكثر من هو بيقول ليس بشيء، عايز يقول ايه؟ والتاني لم يرضى الامام احمد، لم يرتضي هذا الرجل، عايز يقول ماذا؟ لان هو قد يعف لسانه عن ان يفسر كما كان البخاري يقول، هذا فيه نظر وهذا تركوه، هو اعلم ان هذا كذاب فسر، لكن هو يصون لسانه عن مثل هذا. وفي الحقيقة الطعن في صدق طعن صحيح، لكنه ليس راوي هذا الحديث، إنما هو روضة. صدق ابن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه عن أحمد أنه قال في صدق ابن خالد اللي هو بتاعنا احنا بقى ثقة ليس به بأس، ثقة ليس به بأس، ده الراوي بتاعنا اللي هو راوي حديث البخاري. واما ابن معين فالمنقول عنه انه قال في راوي الحديث بتاعنا بقى: كان صدق ابن خالد احب الى ابي مسهر من الوليد ابن مسلم، يعني كان يفضل صدق على راوي اخر. قال: وهو احب الي من يحيى بن حمزه. ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدق ابن خالد ثقة. اللي متابع فبيها ونعمة، اللي مش متابع يعرف أن الراوي اللي طعن فيه ابن حزم ده ليس هو راوي الحديث وهو حديثنا، إنما من روى حديثنا هذا اللي هو حديث ليكونن من أمتي راوي آخر موثق عند أهل العلم. الاعتراض الثالث: قال ابن حزم في رسالته: ثم هو الى ابي عامر او ابي مالك ولا يدرى ابو عامر هذا، ولا يدرى ابو عامر هذا. ابن حزم هنا يتكلم على أصل من أصوله، وهو أنه يتردد في راوي هذا الحديث هل هو أبي عامر أو أبي مالك، يقول لا يدرى أبو عامر هذا. هذا أمر يحتاج إلى بعض تفسير أو توضيح من كلام ابن حزم. ابن حزم عنده يجب لكي يقبل حديث الصحابي يجب أن يكون معروفا، يجب أن يكون معروفا، يجب أن يكون معروفا. يعني معروفا يعني ما ينفعش يقول حدثني رجل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش السميع يقول حدثني رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، لازم يكون الرجل معروف. فابن حزم يقول أن أبي عامر هذا أو أبي مالك لا يدرى أبو عامر هذا، أبو مالك معروف، لكن المدام الراوي شك هل هو أبو مالك ولا أبو عامر، يبقى جعل الراوي عند ابن حزم مش معروف من هو. مش بيطعن في كونه صحابيا، لأن بعض الناس وهو بيقرأ الحديث فهم خطأ، فهم ابن حزم متردد في الراجل، هل الراجل صحابي فيقبل كلامه ولا هو مش صحابي يبقى منقطع. لا، ابن حزم يقول لو هو أبي مالك على العين والرأس، لكن لو هو أبو عامر اللي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده الراوي مجهول. فاهمين؟ يعني هو لا يطعن في كونه صحابيا، لا يطعن في كونه صحابيا، إنما عند ابن حزم إما أن يكون أبو مالك الأشعري المعروف وإما أنه أبو عامر، والراوي تردد. أول الردود، أول من تبنى الرد على ابن حزم حاول أن يثبت أنه ليست هناك تردد وأنه أبي مالك، وهذا في الحقيقة غير مجدي، لأني مهما دققت زي ما سمعتم جميع المتابعات تذكر هذا على الشك. أما من ذكره جزما فلم يصح، أما من ذكره جزما يعني أبو عامر أو أبو مالك فده الإسناد إليه لم يصح أو فيه شيء. فإذا الصحيح أن هذا التردد من أصل الحديث، يعني حدث تردد من أصل الحديث ولا يمكن اليوم رفع هذا التردد. أما ما قصة ابن حزم؟ ابن حزم يقول إن الراوي ما لم نكن نعرف باسمه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لنا قبول مثل هذا الأمر، وهذا أصل من الأصول التي مال إليها في الإحكام. وفي الحقيقة هذا الأصل رأي صحيح، رأي صحيح. فالصحيح كما هو نفس ابن حزم يعتقد أن كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل فيه أنه على العدالة، والأصل فيه أن خبره مقبول، أن خبره مقبول، إلا من ثبت فيه غير ذلك كالمنافقين وأمثالهم. فالأصل، الأصل أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولون، ومقبول ما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حزم يقول الراوي ده أنا ما بقولش إنه ما سمعش، هو سمع، هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مين يقدر يقول لي إن يكون ما يكونش ده من الناس اللي ارتدوا، أو مين يقول لي إن ده ما يكونش من المنافقين اللي هم مش مقبولين؟ فعشان كده أنا بقول لكم لازم يكون اسم الصحابي معروف لدينا عشان نقبله، مش إحنا بنطعن في رواة الصحابة، لا، ده إحنا عايزين نقول يا إخوانا ده مش منهم، ده ليس من الصحابة أساسا، مفهوم الكلام؟ لكن هذا الكلام أخطأ فيه ابن حزم من جهتين، أخطأ فيه من جهتين. الجهة الأولى أن ابن حزم نفسه خالف هذا الأصل وقبل في المحلى الرواية عن مجاهيل الصحابة، هذا أولا. ربما يقول قائل هذا وهم منهم ما خدش باله، فيبقى حجته زي ما هي. نقول ثانيا في هذا الحديث بما التطرق لأصول الفقه في هذا الحديث ما يوضح البينة اللي عايزها ابن حزم. ايه البينة اللي عايزها ابن حزم؟ ان ده ليس الموافقين وليس كذا. التابع الثقة يقول والله ما كذبني، والله ما كذبني، وبيقسم يمينين على ان الراوي ده صادق وانه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيقول كده؟ التابع اللي هو ابن حزم قبيله واللي اهل العلم قبيلوه. مفيش شهادة عن كده؟ مفيش شهادة عن كده؟ خلاص يبقى في حديثنا اللي عايزه ابن حزم الآن بغض النظر عن مناقشته في الأصل اللي هو لم يكن على صواب فيه، لكن في موضوعنا اللي هو عايز يبينه، عايز يقول له، حد يقول له ان ده كانوا من الصادقين. أيوة كانوا من الصادقين، لأن بالإسناد الصحيح المقبول كان التابعي يقول والله ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره. فثبت بذلك أن طعن ابن حزم في هذا الحديث في غير محله، وطبعا هو لم يطعن فيه عن هوى، إنما طعن فيه عن أصل أصله وأفاض واستفاض في تبييني وتوضيحي في الإحكام وسار عليه، وإن كان خالف هذا في المحلة. لكن اللي يهمنا اختصارا في حديثنا ان البينة اللي طالبها ابن حزم ان يكون ده من الصادقين المعروفين. التابعي قالك عليه خلاص، التابعي قالك اللي كنت انت بتقبل كلام البخاري وابن معين وهؤلاء الائمة في الرواة. وطبعا ابن حزم لا يعترض على هذا، انما هو عن غفلة منه على قسمه هذا، او لانه اساسا طعن في هشام ولم يقبل بقية الكلام اساسا، فطاح هذا الاعتراض الثالث على الحديث وهو اعتراض ابن حزم. يبقى اذا تشكيك ابن حزم في ابي مالك او ابي عامر تشكيك صحيح، وكل رواه الثقات اوردوه على هذا الشك، اما هذا اما هذا. اما من رواه من غير شك فليس بصحيح، ويبقى ان نقول ان البينه التي ارادها ابن حزم موجوده. لا، بعض اخواننا اراد ان هو يقول ان عدالة الصحابة قد تقررت عند الجميع، ده كلام صحيح، لكن هو دخول في مناقشته في اصل المسألة، لكن احنا عندنا ما يغني عننا في هذه المسألة. تفرد ابن حزم هذا الاصل، وافقه اخرون من الائمة المعروفين، نعم وافقه اخرون، لكن لم يحالفهم الصواب في هذه المسألة. الاعتراض الرابع أن الحديث مضطرب سندا ومتنا. الحديث مضطرب يا أخوانا يعني متعارض، ألفاظه متعارضة. الحديث عادة العالم الواحد مش بيروي عن شيخ واحد، بيروي عن شيخ من المغرب وشيخ من مصر وشيخ من العراق وهكذا، طول ما هو ماشي يسمع مشايخ يحدثونه بهذا الحديث وغيره، فيقولوا ان سند الحديث نفسه مضطرب مختلف، مره يروح عن فلان عن فلان عن فلان، ومره غير التركيبه دي. ومش كده وبس، ومتن الحديث نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بينقلوا عنه فيه اضطراب، يعني مره يحط كلمه ومره يشيلوا كلمه، وطبعا وضع كلمه ورفع كلمه يترتب عليه حكم شرعي، صح؟ لكن احنا قبل ما نقول او قبل ما نخوض في المسألة، في امر سهل يسير يفهمه الجميع. متى يصح ان انا اقول والله الحكاية دي ملخبطة، انا مش عايز اقبل ولا احكي منها؟ كل ما اروح لواحد يقول الحكاية شكل، اروح لده يحكي لي الطريقة، واروح لده يحكي لي الطريقة، واروح لده يحكي لي الطريقة، فانا مش عايز الموضوع ده خالص. فالرد البديهي ان واحد يقول لا، انت امتى تسيب كلامه؟ لما يكونوا هم لا لما يكونوا هم متساويين، لما يكون الراجل ده ثقة وده ثقة وده ثقة وده ثقة، وبيقول كل واحد فيهم كلام ايه خلاف الثاني، هنا صحيح انا اتلخبط صح، لكن ده حافظ كويس لا طب خلاص، وده حافظ كويس لا ده مطعون فيه خلاص، وده ده الوحيد اللي ثقة فيه، يبقى فين التعارض؟ فين التعارض؟ يبقى اذا الاضطراب، جملة بسيطة جدا، الاضطراب حيث الاستواء. امتى الاضطراب يصح؟ حيث الاستواء، يعني حيث يتساوى الايه الرواه في القوة. هنا نقول اه ده مضطرب، لكن اذا كانوا مش متساويين في القوة يبقى ايه؟ يبقى هل هذا الاضطراب ينفع؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، واحد يقول لي انا سمعت اللي قال الكلام ده خالد، واروح للتاني يقول لا لا ده اللي قال الكلام ده محمد، اروح للتاني يقول لا لا لا ولا ده ولا ده، ده اللي قال الكلام ده علي، فانا اقول لا خالد ولا محمد ولا علي ولا عايز منكم حاجة. الكلام ده خطأ. ليه؟ انا حقيقة اتعقل اقول خالد ده حاله ايه اللي هم بينوا عنه القصة ثقة، طب ومحمد ده حاله ايه ثقة، وعلي ده حاله ايه ثقة، يبقى الرواية كان اسم الراوي ليها خالد او علي او محمد، انا بين ايه بين مجموعة ايه ثقات، صح؟ يبقى سواء الراوي للقصة خالد او الراوي للقصة علي او الراوي للقصة حسن او اي حد، دول كلهم انا ما بدور فيهم بلاقيهم كلهم ثقات. يبقى هل انا يهمني مين فيهم بالضبط اللي قال الكلام ده؟ ما يهمنيش، لان اي واحد فيهم ايه مقبول. اي واحد امتى بقى الكلام ده يعمل عني توقف؟ لما يكون فيهم واحد ضعيف يقول اللي قال الكلام ده مش عارف محمد ولا حسين، حسين ده ضعيف، ما هو محمد ولا حسين ما ينفعش، يبقى هنا لازم اقف حتني. لكن يقول الكلام ده اما محمد اما حسين، او محمد ثقه وحسين ثقه، يبقى ما يفرقش. يبقى هنا نسيانه ده طعن في الحديث لم يطعن في الحديث. يبقى الاضطراب ده برضه اضطراب لا يضعف في الحديث. يبقى الاضطراب حيث الرواه غير متساوون لا يكون مطعن، هنقي منهم الثقه. والاضطراب في نفس الطريق الواحد ان يقول مش عارف محمد اللي قال الكلام ده ولا علي قال الكلام ده، وبعدين محمد وعلي الاثنين ثقات، ده برضه لا يضعف القصه. صح الكلام؟ في انواع اخرى للاضطراب لا تضعف، لكن ما يهمناش دول، اللي يهمنا النوعين اللي انا ذكرتهم، اللي يهمنا النوعين دول في موضوعنا احنا. نفس الكلام رموا به الحديث فقالوا اما اضطرابه سندا فقيل فيه عن ابي عامر او ابي مالك بالشك، وقيل عن ابي عامر وابي مالك بالعصر، يعني مرة قال عن ابي عامر او ابي مالك، ومرة قال عن الاثنين مع بعض، وقيل عن ابي مالك وحده، وقيل عن ابي عامر وحده. في الحقيقة وحده ضعيف، والاثنين مع بعض ضعيف، والوحيد الصحيح هو عن ابي عامر او ابي مالك. خلاص باذن مفيش ايه مفيش ثمة اضطراب يوقف الحديث، لان لو هو ابو عامر او ابو مالك التابعي الثقة شهد بالله انه ايه ما كذبه وانه صدق في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يهمناش مين هو فيه. انا بعد تصحيح لاسم الراوي انا بقول انه هو صدقة ويقول هو صدقة، فهو راجع ان شاء الله بطل الراوي ان شاء الله. فهو يقول الاعتراض الرابع ده يقول ان الحديث مضطرب سندا ومتنا. سندا يقول ان الراوي مرة يقول ابو مالك وابو عامر، ومرة يقول ابو مالك وحده، ومرة يقول ابي عامر وحده، ومرة يقول ابو عامر او ابو مالك. قلنا كل الروايات ضعيفة الا رواية الشك ابي عامر او ابي مالك، وسبق ان رددنا على ان لفظ الراوي ابي عامر او ابي مالك هذا ليس بطعن لكون كل هؤلاء صحابة، وما يريده ابن حزم من توثيق موجود في الحديث حينما أقسم التابعي على صدقه وأقسم يمينا على هذه المسألة. أما طعن في المتن فعلى وجوه، الوجه الأول يقولون أن البخاري روى هذا الحديث في التاريخ من غير لفظ يستحلون، من غير لفظ يستحلون، فظن أناس من أمة الخمر إلى آخره. والجواب أن هذه رواية ضعيفة، والجواب أن هذه رواية ضعيفة. الأمر الثاني أنهم يقولون أن الحديث مضطرب، فمرة يقول يستحلون الحرة والحريرة، ومرة يقول يستحلون الخد. الخد الصحيح أن رواية الحر هي الصحيحة، هي الصحيحة يعني من غير نقطتين بمهملة ومهملة، لكن هنفترض ما يرويدون، هنفترض أن هي وردت مرة بلفظ الخد ومرة بلفظ الحر، نقول هذا ليس بمطعم في الحديث، ليس بمطعم في الحديث. ليه إخواننا؟ لأن إحنا هنستبعد الخد خالص، هنستبعد الخد والحرير. مين واحد يحتج بالحديث ده في الحرير؟ هنقول لا، مرة وردت الخد، قضي بين الخد والحر، هنقول مرة ورد الخد. وميجي يحترد بالحر نقول له، وميجي يحترد بالخد نقول له ورد بلفظ الحر، فما يعرفش يستدل علينا بإيه، بأي لفظ من لفظتين. لكن في كلا الروايتين والمعاد، في كلا الروايتين والمعاد خلاص، نحن نقول الحديث في هذه اللفظة رواية لفظ الحر أو الخد، الرواة اختلوا فيها خلاص تبعد بيها. لكن بقيت الحديث اللي هو فيه يستحلون وفيه المعاد، مفيش ما يمنع منه أساسا، مفيش ما يعترض عليه به أساسا. فدعوة الاضطراب لكون الرواة اختلفوا في هذا اللفظ، هذه دعوة لم تحتاج إلى بحثها من أساس، لأن إحنا بنتكلم عن مسألة المعاد، وهذه ثابتة في كل الطرق، واختلاف الرواة في لفظ آخر لا يطعن في رواية الألفاظ الأخرى الصحيحة. طيب الاعتراض الأخير، الاعتراض الأخير وهو أن لفظ المعازف ليس عند أبي داود. فاكرين الكلام ده؟ لفظ المعازف ليس عند أبي داود، ودي كانت مفاجأة جامدة طبعا، لأن بعض أهل العلم ما كان يقول الحديث يقول وروى أبو داود، فبعض الناس المتسرعين كانوا يقولوا تعالوا أبو داود أهو لم يذكر لفظ المعازف، فعلا أسقط في يد البعض، حتى أن البعض تصور فعلا أن الحديث لم يصح. لكن كما سمعتم رواية بشر بن بكر والرواة الثقات رووا الحديث وذكروا فيه لفظ المعازف، فصح الحديث والحمد لله رب العالمين. وقد كان يمكن أن نقول أن قول الراوي وذكر كلاما آخر من ضمنه المعازف، لكن هذا يفتح باب النزاع والجدال. لكن قد كفينا مؤنة هذا الأمر برواية الثقات الذين صرحوا بلفظ المعازف. هذه الطعون الموجهة إلى الحديث من جهة الإسناد بس، وبقيت طعون أخرى حوالي 5 أو 6 موجهة إليه من جهة الدلالة. لما خلصنا الطعون اللي من جهة الإسناد النهاردة، ثبت بذلك الحديث أي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر والمعازف، إلى آخر الحديث الذي قرأناه في أول الأمر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، قال قال هشام بن عمار، وقلنا أن هشام قد توبع ومن فوقه أيضا توبع، فضلا عن أن الإمام البخاري رجل لم يعرف بتدليس، وهشام هو شيخه. طب ولماذا لم يقل سمعت أو أخبرنا؟ لأن هذا كان بمجلس مذاكرة، ولم يكن معهودا عند أهل العلم أنه في مجالس المذاكرة للمناقشة أن يقول سمعنا وحدثنا، لعدم تعمد الشيخ لمثل هذه الأمور. ثم أن الحديث ورد من طرق أخرى تماما بعيدة عن هشام، وبعيدة عن صدقة أو صدقة، بعيدا عن هؤلاء أصحاب الطاع، فثبت بذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحلون ولفظ المعازف، يستحلون ولفظ المعازف، ومعنى أنهم يستحلون أي أن هذا الأمر في أساسه حرام، وهو معلوم أنه حرام لأنه قرنه صلى الله عليه وسلم بأشياء لا يختلف في كونها حرام، زي الزنا زي الخمر. لكن كلمة يستحلون معنى أن هذا محرم. المرة القادمة إن شاء الله نكمل قول من اعترض على الاستدلال بالحديث وعلى رأسهم